الذي أنشأها

وقومهما من الكرب لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ

فسجد الملائكة لو أراد الله أن يتخذ ولدا

ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه في ضلال مبين. الحديث كتابا متشابها مثاني in